وعن الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله يا رسول الله ذبحت لفني بالذي أخطأت في الرؤيا. قال لا تبكي. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أشعث عن معاوية ابن سويد ابن مقرن عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا هندر قال حدثنا شعبة عن أشعث عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإبرار المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، المراد من هذه الترجمة أو من هذه الآية أنهم شهدوا باليمين فبذلوا جهدهم للاتيان بها على وجه مؤكدين ما أرادوا تأكيده بهذه الأيمان التي أقسموا بها. وقد ورد البخاري رحمه الله عدة حديث، أول ذكر حديث ابن عباس من قصة صانع أبي بكر رضي الله عنه أن يحدثه النبي صلى الله عليه وسلم بتعبير الرؤيا أو ببيان ما أخطا فيه وما أصاب. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رؤيا، الحديث لا يأتي بكتاب التعبير، لكنه ذكر هنا هذه القطعة منه أنها متعلقة بموضوع القدم واليمين. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر رؤيا، وبادر أبو بكر قال أنه يريد أن يعبرها، فأذن له بأن يعبرها فعبرها. قال: أصبت بعضا وأصبت بعضا، يعني أن هذا التعبير فيه قرابة وفيه خطأ، يعني التعبير الخطأ منه فيه قرابة وفيه خطأ. فقال أبو بكر: والله ستحدثني بما أخطأت. قال له مثلا: لا تسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسلم، يعني انه لا ينبغي ان يكون الحلف باي شيء، لانها قد تكون مصلحه في عدم اخباره او عدم بيان ذلك الشيء الذي اشتملت عليه في الرؤيا. ولما أقسم أبو بكر رضي الله عنه وقال: والله لقد حدثني بما أخطأت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم. ثم ورد بعد هذا حديث البراء بن عازب رواه النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أمرنا فلان بإقرار المسلم، يعني إذا أقسم إنسان فإن من أقسم عليه يمر بهذا القسم، بمعنى انه حقق له هذا الذي اقسم عليه. لكن هذا كما هو معلوم ليس على اغلاقه دائما وابدا، بل قد تكون المصلحه في عدم هذا الاقراء، وان قد يترتب عليه مضره لانه يحقق له هذه الرغبه، لانه يحقق له هذه الرغبه قد يكون مضره عليه، لانه قد يكون في امر لا ينبغي ان يقسم عليه ويكون احسانا على غير حق. هي ليش المصلحة أن يحقق له هذه الرغبة، لازم المصلحة أن يحقق له هذه الرغبة. أما إذا كان الرغبة يمكن أن يتحقق بدون مضرة كبيرة وبدون أمر خطير يترتب على الذي أضر أو الذي يريد أو الذي أقسم عليه، فإنه في هذه الحالة لا أن يبرهن هذا يكفر عن يمينه، بل الذي أكبر أن يكفر عن يمينه هو، لأنه ما حصل له أن خلق يمينه أو أن جرب يمينه، فإذا لم يحصل له ما أراد فإنه يكفر عن يمينه، ولذلك يتخلق عنها اليمين. إذا كان قد رأى القسم وركب عليه مضرة ليس فيه فائدة وما فيه مضرة فتصدقه أو كفارته خير وأولى من أن يضر قوم جميل، فتصدقه قوم يحلف ولا يعني يتحقق له ما كان عليه ويأتي بكفارة يكون أولى من الإضرار على وجه يكون عليه فيه مضرة أولى من الإضرار على وجه يكون فيه مضرة. فإذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنا يكون بإضرار المسلم إن هذا من محاسن الأخلاق محاسن الآداب أن الإنسان إذا حلف على الإنسان يحقق رغبته إلا إذا كان حاكم على إحسانه مضرة أو على محفوظ إحسانه مضرة فعند ذلك لا قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عاصم الأحول قال سمعت أبا عثمان يحدث عن أسامة رضي الله عنه أن ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وسعد وأبي إن ابني قد اختبر فأشهدنا فأرسل يقرأ السلام ويقول إن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده تسمى فالفصل وكل شيء عنده مسمى فلتصبر وتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه فقام وقمنا معه فلما قعد رفع إليه فأقعده في سجره ونفس الصليب قعده فطابت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد رضي الله عنه ما هذا يا رسول الله؟ قال هذا رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. أورد البخاري رحمه الله على الحديث في قصة ابن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان لها ابن وكان على الصبر فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يشهد هذه الحالة فأمر الرسول بأن يقول لها يا مبلغ السلام وأن يقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل يسمى فصبر وتحتسب. فجاء الرسول أبلغها وعند ذلك لم تقتنع بهذا الكلام فإنما أرسل كله تقسم ما أتي إليها وحتى ليس يقسم ويؤكد أن يأتي إليها فجاء وأخذ الصبي وجعله في حجره وجعلت نفسه تقاطع يعني أنها يعني حسرت عند خروج النفس وعند حصول الموت فذكر صلى الله عليه وسلم ودمعت عن الماء قال له فقال له قل ما هذا يا رسول الله يشدنا عن عمله حصل فقال انها رحمه جعلها الله في قلوب عباده فانما يرحم الله من عباده انما يرحم الله من عباده والرحمين. أما الشاهد من هذا قوله فأرسلت إليه تسلم أن تحلف عليه بأن يأتي وتسلم عليه بأن يأتي إليها لأن الأمر أظنه أرجعها وتريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر يعني هذه المشهد هذه المصيبة التي ألمت بها والتي حصلت لها وهي احتراق ابنتها. قد قيل إن القتل والحديث هنا قال أخطأ إليها أن تسلم، ويمكن يكون قوله تسلم حكاية عن اليمين، يعني أنها تقول الله لا يأتي أو أقسم عليه بالله أن يأتي، ويمكن يكون تسلم يعني حكاية عن قدمها، وليس هذا هو كلامها وإنما أقسم كذا، وإنما هي حلبت وهذا حكاية من حلبها. ولهذا قال العلماء ان كلمه اقسم او اقسم اذا كانت ليست معها كلمه بالله فهي ليست صريحه بالقدر، ليست صريحه. اما اذا كان معها بالله اقسم بالله فهو مثل وقال بالله بدون اقسم، فكلمه اقسم لما جاءت معها يعني زادتها تاكيدا. لكن إذا قيل رجل أقسمت وهو ما قال والله وما قال بالله ولا قال أقسمت بالله عليك كذا وكذا، قالوا فهذا لا يكون قدما. ومنهم من قال إنه يكون قدما بالنية، إذا نرى بكونه أقسمت قدم إنه يكون قدما بالنية، والذي جاء في هذا الحديث فيه ذكر قدم، لكن محتمل أن يكون هذا حكاية وليس نفس كلامها الذي عقلت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القدر. أرد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعمر صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لرجل من المسلمين لأحد من المسلمين، يعني هذا يشمل الرجل والمرأة أحد، يشمل الرجل والمرأة لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القدر، يعني أن كونه يصاب بهم ويصبر ويحتسب يؤجر على ذلك ويسلم من النار ويصيبه منها تحلة القدر ويخرجه بتحلة القدر من المرور على الصراط. والمراد بالقدر قال إشارة إلى قوله عز وجل إن منكم إلا واردها إن منكم إلا واردها كان ربك حتما مقضيا، فإن الورود تسرى بالمرور على الصراط، وأن الناس كلهم يمرون على الصراط، ومن كان يعني كنفيق يعني من يمر على الصراط من النار مروره عليها على متنها وعلى ظهرها، ومن يتفاوتون في المرور على الصراط فكلهم يمرون على الصراط، ما في أحد يصل إلى الجنة إلا عن طريق الصراط، والصراط فوق النار. والورود هو المرور على الصراط، لأن منهم من يمر فيقع ويبقى فيها ما شاء الله أن يبقى، ومنهم من يكون نصيبه من النار أن يأتي بهذه السرعة الخاطفة فوق الجسر ويتجاوز النار، ويكون قوله إلا تحلة القتل يعني المرور على الصراط، المرور على الصراط هذا هو نصيبه من النار، هذا نصيبه من النار الذي لا يكون من الواحد. ومعلوم أن المرور على الصراط أنه يتجاوز النبي كما جاء في الحديث إنه يمر من يمر كالبرق كم حاضر، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كجاود الخيل، ومنهم من يبحث بحثا، وهم متفاوتون في المرور على الصراط بحسب أعمالهم بحسب أعمالهم. وفيهم وفي الصراط كذلك يأمر من أخذت في أقلي وتأخذ من أمرت في أقلي ويبقى ويبقى من نوع لأن فقوله تحلة القتل المراد به المرور على الصراط، والمراد من ذلك قول الله عز وجل إن منكم إلا واردها ولهذا قال في إحدى أمهات المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم: أليس الله يقول أن منكم إلا واردها؟ قال: ألم تسمعي؟ هي قال: إنني مثل الذين يتقون والظالمين في أجسية. فهؤلاء مثلوا بكونهم مروا على الصراط ولم يقعوا إلا الذين وقعوا يعذبون فيها، والكفار يبقون فيها إلى غير نهاية. والعقاب لا بد وان يقضي عليهم وقت من الاوقات يخرجون من النار ويدخلون الجنه. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبه عن معبد بن خالد قال: سمعت حارثه بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الا ادلكم على اهل الجنه؟ كل ضعيف متضرر لو اقدم على الله لهبط، واهل النار كل جواب لكل مستبدل. ثم ارض الحرم والله حديث حارثة عن الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدلكم على الجنه كل ضعيف مضطرب لو اقدم على الله لا بر، واهل النار كل جواب لكل مستبدل. كل جواب لكل مستبدل. هل الشاهد من قوله لا اقدم على الله لا بر؟ ربنا الحديث الذي جاء كلها فيها لفظ القتل، كلمة القتل كلها فيها كلمة لفظ القتل والتعبير بالقتل. وخرج من الوضع ان لله جاء دائما. وقوله المراد منه هنا توكل على الله لا بر، بمعنى انه يحلف على شيء فيحقق الله رغبته ويهيئ الاسباب التي يتحقق بها مراده وتضره قسمه ويمينه، ولا يحصل الصلح فيها وانما يحصل الابرار بها. ومن امثله ذلك قصه الجنس الربيع بن معوذ التي كسرت سن جاريه، ثم جاء اصحاب الجاريه المشهوره كلهم وقال قرانا كتاب الله الكفار، يعني يشر سن كافره يشر سن كافره. فقال وليها: والله لا تشرك من ربيع، والله لا تشرك من ربيع. فحلق فرشق كتاب الله الكفار، هذا من عجلت يعني وكل الشرك، يعني ذكر الشرك كما ذكر الشرك. فالله عز وجل هيئ وقذف في قلوب اصحاب او اولياء الجنس المكتوب فيها ان قالوا عفوا، فتحقق بذلك هذا القتل، لان قذف في قلوب هؤلاء اصحاب الحق ان يتنازلوا عنه وقذف في ذلك. فجاء فقال يعني ذلك ان من عباد الله لا اصنع على الله لا بر، يعني هذا مثال لحصول القسم التي ليست في يد الانسان وليست يملكها الانسان حقها، ولكن الله عز وجل يهيئ ويسخر ويجعل من له الحق يلين وان كان قاسيا حتى يتنازل عن حقه وتبر اليمين التي اقسم بها ذلك الذي اقسم. باب: اذا قال اشهد بالله او شهدت بالله. وقال: حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن ابراهيم عن عبيده عن عبد الله رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: اي الناس خير؟ قال: قرني، ثم الذين يلونه، ثم الذين يلونه، ثم يجيء قوم تسبق شهادة احدهم يمينه ويمينه شهادته. قال ابراهيم: وكان اصحابنا ينهونا ونحن غلمان ان نحلف بالشهادة والعهد. وقال: حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم وكان أصحابنا ينهونا ونحن غلمان أن نحلف بالشهادة والعهد. قال رحمه الله هذا الكلمة إذا قال أشهد بالله أو شهدت بالله إذا قال أشهد بالله أو شهدت بالله ثم أورد يعني هل تكون يمين أو ليست في يمين يعني أورد تحتها حديث أبي هريرة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن خير الناس أن النبي سئل عن خير الناس قال قرني هم الذين يلونه هم الذين يلونه ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة. وهنا يعني ذكر أن الشهادة غير يمين والشهادة اليمين غير الشهادة ولكن كل منهما شأنه عظيم لا الإحسان ولا الشهادة ولكن من صفات هؤلاء أنهم لا يبالون باليمين ولا بالشهادة يحلف من غير تأمل واقتراس ويشهد من غير تأمل وذلك ذنب له لأنهم لا يبالون بالشهادة ولا باليمين لا يبالون بالشهادة ولا باليمين. وإذا فكر من أشهد يعني أشهد على كذا وأشهد بالله أنه حصل كذا هذا خبر عن أمر مضى ولكن عن أمر مضى فلا يقال أشهد بالله على أمر مضى والأمر بخلاف ذلك ولا يحلف بالله على أمر مضى والأمر بخلاف ذلك لأن هذه هي اليمين الغموض التي تغمس صاحبها بالإذن وهي أنه يحلف كاذبا على أمر قد حصل وهو لم يحصل يقول والله ما حصل كذا وكذا وهو لم يحصل كذا وكذا. الشهادة هي غير اليمين ولكن شأنها عظيم لأن ذكر الله عز وجل الشهادة بالله أو الإحسان بالله إن هذا أمر عظيم لا ينبغي أن تتحرك به الألسنة إلا على حق وفي أمر يسوع أما أن يستهان بذلك أن لا يبالى بذلك إن هذا عاقبته وخيمة. ولهذا أورد البخاري رحمه الله أثر إبراهيم التيمي عن أصحابه والذين كانوا في زمانه أنهم كانوا يؤكلون أولادهم بأن يحفظوا ألسنتهم عن الشهادات والأيمان والعهود يعني حتى لا يستهينوا بها وحتى لا يهون أمرها عندهم إذا اعتاد أن يحلف أو يشهد ويستهين بذلك ولا يبالي بذلك قد يكون أشهد على الأمر الذي لا ينبغي أن يقال عليه. قال إبراهيم وكان أصحابنا ينهونا ونحن غلمان أن نحلف بالشهادة والعهد أن نحلف بالشهادة والعهد يعني وكان أصحابنا ونحن صغار يعني ينهونه يؤدبون أولاد يؤدبون الأولاد أن يأتوا مؤكدين الأخبار التي يخبرون بها بكلمة أشهد بالله أو عهد الله أو علي عهد الله ما حصل كذا أو بغير ذلك من العبارات التي لا يصلح ان نستعين بها وان نكف بها الالسنه فكانوا يضربونه وما يؤكلونه في بعض الروايات انهم كانوا يضربونه بدل ينحونه يعني مؤكدين لهم في حال صغرهم على ان يحفظوا السنتهم عن الايمان والعهود والشهادات حتى يتربوا على احترام هذه الكلمات التي هي الشهادات والعهود والألمان، تكون كبيرة في نفوسهم، لا تكون حية في النفوس، سهلة على النفوس، فيأتي إلى ملك نفسه الله. قوله خير القرون قرنكم الذين يلونهم، هذه دليل على اتباع من السلف. الا هذه الخيريه ما دام ان خير القرون قرن الرسول صلى الله عليه وسلم وهم الصحابه والتابعون واتباعهم، لا شك ان الاداء على خيار الذين هم خيار الخيار، افضل الناس وخير الناس الذين ما كانوا مثلهم قبلهم ولا يكون بعدهم مثلهم، متابعتهم والسير على منهاجهم، لا شك ان هذا هو منهاج القيم وهو صراط مستقيم. ولهذا يعني جاء في الحديث قصه في كتاب السنن الفرقه لان يعني كلها من الرواحل قالوا من هي رسول الله؟ قال هي الجماعه وهي الرواح من كان عليهم كمان عليه واصحابه، ما كان عليه رسول الله وكان عليه واصحابه، فإن هذا هو الحق والهدى. هذا هو معنى كلام الإمام مالك رحمه الله عليه، لن يصلح آخر المؤمن إلا ما صلح أوله، إلا الذي صلح به الأولون هو سبيل صلاح الآخرين، لا يمكن يصلح الآخرون بشيء ما صلح به الأولون. وقال أيضا رحمه الله عليه لهم الإمام مالك: ما لم يكن دينا في زمن محمد صلى الله عليه وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلا غيره. ألم يكن دينا في زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلا غيره. لأن الحق والهدى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما جاء إلى أناس وهم كانوا حلقة ومعهم حفا عندهم رجل، وقال سبقوا 100 قللوا 100 كبروا 100 ثم يكبرون يعدون بالحق. وقف عليهم وقال: يا هؤلاء، إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مستدقوا بالغلاء، واحدة من الاثنين، إما أنكم أحدى من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مستدقوا بالغلاء. طبعا ليسوا أحدى من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا فهم مستدقوا بالغلاء، لأن الخير ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قول الرسول في قولهم الذين يلونهم بما لا يلونهم يدل على ان اتباع منهج السلف والسير على اموالهم هو الذي فيه كلامه به النجاة. قال ايضا عليه الصلاه والسلام في حديث الارباب الخالية: فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كانه قيل: يا رسول الله، فما يقولون امام هذا الاختلاف؟ أجاب دون أن يسأل بقوله: فعليكم بدين الإسلام. هذا كما يقولون سؤالا يخرب نفسه، يعني الرسول لما قال: فإنه من يعش منكم بغير اختلافا كثيرا، يأتي سؤال: من يطلب السلام أمام هذا الاختلاف الكثير؟ الرسول أجاب دون أن يسأل هذا السؤال بقوله: فعليكم بسنتي، يعني أمام الاختلاف طريق النجاة أن تتبعوا سنة وكنت كل قارة من مريم بعدي ونستطيع بها أطاعي أهل الواجب وإياكم اختلاف الأمور فإن كل مدرس بدعة وكل بدعة ضلالة. لا شك أن هذا الحديث وغيره من الحديث دل على فضل الصحابة يدل على أن اتباع سلف هذه الأمة وهم الصحابة ومن تبعهم هو طريق السلامة وطريق النجاة. والأمر كما قال مالك رحمه الله عليه: لن يصلح آخر الأمة إلا ما أصلح أولها. وكما قال أيضا: ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلا قيام الساعة. عن عبيدة بن مالك، عبيدة عن عبيدة عن عبد الله، عبيدة عبيدة بن مالك، عبيدة بن مالك بالفتح عبيدة مش عبيدة بالفتح عبيدة ليس عبيدة. باب عهد الله عز وجل. وقال: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي علي عن شعبة عن سليمان عن سليمان ومنصور عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال رجل مسلم او قال اخيه لقي الله وهو عليه غضبان، فانزل الله تصديقه: ان الذين يشترون بعهد الله. قال سليمان بحديثه: فمر الاشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم عبد الله؟ قالوا: لا. فقال الاشعث: نزلت في وفي صاحبتي في بئر كانت بيننا. ما أرض الحرق من الله وكلمة باب عبد الله، وأرض بعدها حديث عبد الله من يقودها بالأرعام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف على يمين يقطع بها مالا من مسلم أو مال أخيه لقي الله عليه غضبه، فأنزل الله عز وجل تحقيق ذلك في كتاب الله عز وجل: ومن يلتزم بعهد الله وأيمانه دين قليل. وذكر الأيمان والعهود ودل على أن العهود والأيمان يحافظ عليها فلا توضع إلا في محلها، وإذا ولعت يحافظ عليها لا يستهان بها ويتحرر بها. فلما كان في ترجمة الأيمان أتى بالمؤكدات التي يعني حكمها حكم الأيمان، وفي التأكيد بتأكيد الكلام وفي العهود والمواثيق والشهادات ثم إلى ذلك، وكان لعهد الله وأيمانهم ظلما قليلا. الله تبارك وتعالى رضي الله عنه وعلى رمضان يدل على إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وأنه يغضب كما يليق به وليس كغضب مخلوقين، لأن صفات الله تليق وصفات المخلوق تليق به، فهو متصف بالغضب والمخلوقون يتصفون بالغضب. ومن المعلوم أن صفة الخالق غير صفة المخلوق، صفات الخالق تليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوقين تليق ببعضهم وافتقارهم، وفي هذه الاحداث صفة الغضب، لأن الله تعالى يغضب الآخر غضب المخلوقين، لأن الله ليس كمثله شيء كما قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويغضب لا كغضب غيره من المخلوقات، فالغضب الخالق يليق به وغضب المخلوقات يليق بها، ولا يشبه صفة الخالق صفة المخلوق ولا صفة المخلوق صفة الخالق. باب الحد بالعزة، الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بعزتك. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبقى رجل بين الجنة والنار فيقول: يا رب صرف وجهي عن النار، لا وعزتك لا أسألك غيرها. وقال أبو سعيد رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله لك ذلك وعشرة أمثال. وقال أيوب: وعزتك لا غنى لا غنى لي عن بركته. إنما يقول الله: باب الحلف على عزة الله وكلماته وكلماته. باب الحلف بعزة الله وكتابه وكلماته. هذه الترجمة معقودة للحلف بصفات الله سبحانه وتعالى، لأن الحلف يكون بالصفات ويكون بالأسماء وما إلى أسماء، والحلف بها حلف بالله عز وجل، ليس حلفا بغيره، ومحذورا يكون حلف بغيره. اما اذا حلف بالله عز وجل وانزله في الجلال او باي اسم من اسماء الله الحسنى او باي صفه من صفات الله العلي العليا، فان الحلف بذلك حلف بما يحلف به، حلف بما يحلف به. وهو الصفات هي كل ذلك في كتاب السنه من صفات الله عز وجل، هذه الصفات انها لا تعرف الصفات الا عن طريق كتاب السنه، ولا تعرف الاسماء الا عن طريق كتاب السنه. فما ثبت بكتاب السنه من اسماء الصفات فهو يراه الله عز وجل ويحلف به، والحلف به حلف بما يحلف به لا حلف بغير الله عز وجل. قوله عزة الله وصفاته وكلماته يعني فيه تخصيص وتعميم، لأن العزة من الصفات والكلمات من الصفات، فالصفات تشمل الكلمات وتشمل العزة وتشمل الصفات الأخرى كالجلال والعظمة والكبرياء والكرم والعلم والحياة والقيومية وما إلى ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى التي جاءت في الكتاب العزيز وفي السنة المؤخرة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الحلف بالأسماء والصفات هو حلف بالله. عرفنا فيما مضى أن ذكر الله عز وجل الحلف في الحديث الذي مضى كان حلفا فليحلف بالله ولا يسمح لا تحلفوا إلا بالله، هذا مقصود من ذلك لفظ الجلالة فقط، أنه لا يحلف بأسماء الله وصفاته بل يحلف بأسماء الله وصفاته يحلف، وإنما مقصود بالله يعني ذات الله عز وجل، ليس مقصود لفظ الجلالة فقط، وهي كلمة الله، وإنما يقال والله والرحمن والرحيم والسميع والبصير والحي والقيوم وحياة الله وجلال الله وكلية الله وعظمة الله وكلام الله والقرآن وما إلى ذلك، كل صفات الله عز وجل يحلف بها، أسماء الله عز وجل يحلف بها. ثم ربي وقال رحمه الله بعض الأحاديث المتعلقة بالموضوع. وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بعزتك. ثم عرض ابن عباس أن الرسول كان يقول أعوذ بعزتك، وهذا ليس حلف إنما هو استعاذة، ومن المعلوم أن الاستعاذة بالعزة استعادة بالخالق سبحانه وتعالى وبصفات الخالق سبحانه وتعالى، فإذا حصلت الاستعادة مع أنه لا يستعاد المخلوق تبين أن العزة صفة لله عز وجل وأنه يستعاد بها، فلذلك يحلف بها، لأن من يستعاد به يعني هو الله وصفاته الناس يعني الاستعاذة بصفات الله استعاذة بالله، فيحلف بها إذا استعيذ بها يحلف بها ما دام أنه استعيذ بصفات الله فيحلف بصفات الله، لأن الاستعاذة استعاذة بغير مخلوق فالحلف بها حلف بغير مخلوق، الاستعاذة بها استعاذة بغير مخلوق وإنما هي بالخلق وصفاته، فلذلك يحلف بها لأن الحلف بها حلف بخالق وصفاته سبحانه وتعالى. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رجل بين الجنة والنار فيقول يا رسول. ثم ذكر قصة وقطعة من الحديث أورده البخاري في موضع آخر، ولكنه أورد قطعة منه هنا لحديث الشيخ، وهي أن رجلا يخرج من النار و يعني يقول انه لا يطلب شيئا ثم يطلب، فكان من جملة كلام هذا الرجل ان قال وعزتك لا يصل شيئا بعد هذا، قال وعزتك ان حلف بعزة الله، لان النبي صلى الله عليه وسلم حكى كلامه مقررا له فدل على انه يحلف بعزة الله عز وجل، لان حلف بعزة الله حلف بجملة من عباد الله، حتى هذا عن هذا الرجل وهو يخاطب ربه ويقسم بعزة ربه ويخاطب ربه حيث يقول ربي هي عزتك عزتك لا أكلك شيئا بعد هذا، هذا يدل على أنه يحلف بعزة الله. علم بها، علم بالصفات، وحله بالقوة، قل هم الله سبحانه وتعالى لا لغيره. قال أيوب وإذ بك لا غنى لي عن ورثتك. قال أيوب عليه الصلاة والسلام نبي الله رسول الله عليه الصلاة والسلام نبي الله رسول الله عليه الصلاة والسلام قال يا عزتك لا غنى لي عن ورثتك. هذا قال في حديث مضى وأنه جراد من ذهب وجعل يجمع منه فقيل له فقال لا غنى لي على مغني ألم أقف كذا وكذا قال لا غنى لي عن بركتك وعزتك لا غنى لي عن بركتك يعني قال يوم قال لعزتك وهو نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام على حديث قل الله عز وجل والنبي قال حكى كلامه النبي حكى كلامه حكى كلامه فدل هذا على أنه يحلف بعزة الله أي يحلف بصفات الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا آدم قال حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قف قف والسيف ويدوى بعضها إلى بعض. رواه شعبة عن قتادة. ثم عرض البخاري رحمه الله هذا الحديث حديث انس بن مالك رضي الله عنه انه لا يزال يوقع في النار ولا تقول عن المزيد حتى يضع رب العزه فيها قدمه فتقول عزتك تقول عزتك ويدوى بعضها الى بعض محل الشاهد من هذا ان النبي عليه الصلاه والسلام اتى بهذا الحديث ان النار قالت لعزتك وعزتك وفي الحديث قال رب العزة ومقصود بالرب هنا الصاحب ليس بالخالق لأن صفات الله غير مخلوقة فقال رب العزة يعني صاحبها وليس خالقها لأن العزة غير مخلوقة عز وجل صفات الله غير مخلوقة ورب العزة من الجلال يعني صاحب العزة والجلال ليس مثل قوله رب العالمين يعني خالق العالمين و رفيق جميعا ورب ومربوط لا لان العزه في صفات الخالق الله تعالى بذاته وصفاته هو الخالق وما سواه مخلوق. اذن محل الشاهد ما جاء في الحديث من قول النار وعزتك وقسم بعزه الله عز وجل وهي صفه من صفاته. اما قوله رب العزه يعني صاحب العزه وليس خالق العزه لأن العزة غير مخلوقة. عزة الله صفات صفة من صفات وصفات الله غير مخلوقة صفات الله غير مخلوقة. وإذا فهنا رب معنى صاحب يعني صاحب العزة صاحب العظمة صاحب الجلال بمعنى ذو في الجلال والإكرام وللعزة ليس مقصود بها الربوبية لها وأنها تكون مخلوقة كما الحمد لله رب العالمين إن العالمين مخلوقون كل من سوى الله عالم ومخلوقون لله عز وجل. عزة الله صفة من صفاته الله بذاته وبذاته الخالق وما سواه مخلوق. ما في إثبات القدم لله؟ ما في إثبات القدم لله عز وجل. إثبات صفة القدم لله عز وجل يدل على إثبات صفة القدم لله سبحانه وتعالى وهي كما يليق به. الصفة كلها يقال في هذا الكلام لا فرق بين صفة وصفة. كل ما ثبت في الكتاب والسنة يثبت لله عز وجل على وجه يليق به ولا يجوز أن يلقى الإعلان إذا قيل قدم أو يد أو وجه المخلوقون هذا لا يجوز. هذا هو البلاء. هذا التصور هو الذي جر البلاء على من غلوا في هذا الباب لأنهم تصوروا أن لا في شيء يضاف الله عز وجل من هذا القبيل إلا وهو مشابه. إذا الله منزه عن مشابهة المخلوقات وإذا نفع عنه الصفات نفع عنه الصفات وأولوها بما لا يليق. فإذا من يخير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أنذري ما قال فوقعها الله وكل حدثني طائفة من الحديث فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاستعذر من عبد الله بن عبيد فقام عبيد بن حبير وقال لسعد بن عبادة لعمر الله لنقتلنه. وعرفوا بالإبن من قبل الله عز وجل، عرفوا بقبل الله عز وجل إبن من قبل الله عز وجل لحق نبيه، يعني حياتك وعيشك. الله تعالى أمر ما شاء من خلقه من قبل خلقه، وليس لغيره المسلم إلا به. أما كلمة لعمري لعمرك في كلام الناس فهذا يجري، ولكنه ليس قد زمن، وإنما هو من باب من الكلام الذي يؤكد به الكلام. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة حديث طويل، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم على من يعلم بجراج الآذان في أهله، فقام سيد بن طويل وقال عند ذلك قام سيد الخروج وقال لعمر الله يقتله، وكان ذلك بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له محل الشأن وقال لعمر الله، لعمر الله من مكان وهو ان يكون مقدرا بالله عز وجل، اي بقيمه لذاته التي هي بقاؤه وحياته الباقيه التي لا نهايه لها ولا انقضاء لها. فأمر الله في الحجة أن يكون قدما على أنه حالف بصورة مقابلة على وجل البقاء والدوام، الله تعالى باقي لا ينتهي. ومحل الشاهد منه أنه قال ذلك وكان في هذا بحظة من المظلة، أن الكلام يرى بحظة من المظلة. باب لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولا يؤاخذكم لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها لا يؤاخذكم الله باللغو، قال قالت انزلت في قوله لا والله وبلا والله. لقوله يعني قول الرجل لا والله وبلا والله، يعني أن هذا هو معنى لغو اليمين التي يقول على الإنسان من غير قصد تجري على لسانه عندما يتحدث لا والله وبلا والله، فهذا من لغو اليمين الذي كان معروفا ولا يكون به كفارة. أما الذي يؤاخذ عليه والذي تلزم الكفارة فيه هذا فهو الذي عقده عليه القلوب، يعني يحلف الإنسان على أمر مقرر أن يفعل كذا والله إلى أن يفعل كذا إلى يوم كذا. أما على الذي على الإنسان غير قصده لا والله بلا والله الذي ليس من غير قصده هذا هو الله اليمين عن الذي لا يعقل وجهه، ولكن الذي أخذ به ما كتم القلوب ما عقد عليه القلوب فهو الذي إلى وغضبه ذاك، وإلا إذا حمل الحنف أو إذا حنف وقصوص اليمين يكون ذلك عن طريق الفقراء، كما قال عليه الصلاة والسلام دي والله الأهلف على يمين فعلى غيرها أكثر منها كل قطع يميني لا كيف هل لي هو ليس إذا حنيت ما بين الإيمان والله.